إذاعة برنامج الثقافي من القاهرة. فؤاد حداد، صوت الوجدان العربي. أول كلامي سلام، واتزق عيني الكلام. أول كلامي سلام، واتزق عيني الكلام. فؤاد حداد، برنامج خاص من تأليف خيري شلبي، إخراج إبراهيم الدسوقي. واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان، المدرسة والميدان الإنسانية. أصبحت دواوين الشاعر الكبير فؤاد حداد بمثابة ديوان للملامح القومية الأصيلة لشخصية مصر العربية، أما كونها شعراً خالصاً فهذا أمر مفروغ منه، وأما كونها شعراً عالي المقام رفيع المستوى فهذا ما تؤكده الأشعار من قصيدة إلى أخرى، بل من مفردة لأخرى. ولقد وصل في دواوينه الأخيرة إلى ذروة من النضوج الشعري والفني والفكري بوجه عام، بدرجة وضعته بين أفذاذ الشعر الصوفي من أمثال الشاعر الفرنسي الكبير أراغون والشاعر الألماني الكبير بريخت ومثل بابلو نيرودا وغيرهم. إن فؤاد حداد يشترك مع هؤلاء الرواد الأفذاذ في أنهم جميعا حملوا مسؤولية إعداد شعوبهم للقيام بدور تاريخي حضاري، وإننا لنرى ذلك متمثلا في نتاج شاعرنا فؤاد حداد، إذ أنه يوجه طاقته الشعرية نحو اكتشاف العناصر الإيجابية الأصيلة في شخصيتنا القومية. طلعت أدب نزلت أدب، لقيت الدب يأزأز لب، قرشت الدب وكلت اللب. طلعت أدب البط ما بطش، نزلت أدب أخوك ما أبطش، أنا بسطع بط وما بسطع بطش، أنا بطلخ بط وما بطلخ بطش، أنا صاحب قوة وصاحب بطش، تزفر بقي ولا أسب. طلعت أدب نزلت أدب وطالع نازل أأزأز لب. نرى هنا أن الشعر قادر على استشفاف روح الموقف والإمساك بالمعنى الأصيل الكامن في تلافيف الرقصة وإيقاعاتها. يقول الشاعر على لسان الحمار الحزين: عبيط غبيط لمشاكلكم أنا أهو، ومزبلة لزبلتكم أنا أهو، أبص عيني تفرهد ليه أبص، هتولي واحد ينهض ولا نص، على قفا اللي بينهج قالوا رص، كل الخلايق تنهق وانا هس. ومن رقصة الدب الى رقصة الحمار الحزين الى رقصة الثعبان الى رقصة الديك الى رقصة الكلب، يضع الشاعر ايدينا على كثير من الاسرار الخفية التي تربط بيننا كبشر وبين هذه الكائنات التي تشاركنا الحياة والصفات والمصائر، وتحمل مثلنا روح الخلق التي بثها الله فينا جميعا، على أن الوهج الشعري العظيم يتجلى في رقصتي الفار والنملة، ليس فقط لأن الشاعر نجح في الإمساك بالإيقاع الحركي لكل من الفأر والنملة، أو لأنه استنطق كلا منهما بالقول المناسب الدقيق النابع من طبيعة كل منهما، بل لنجاح الشاعر في أن يجعل الرقصة تعكس آلام وأحلام وحياة وبهجة الوجود الإنساني كله. يقدم الفأر نفسه هكذا. خلي بالك معايا ما تسوقش الهبل، بهلوان مش بهلوان، فار أيوة فار، واللبن فار، وكان زمان الجماد له في الحبل، وتمخض الجبل فولدني. حد قال يا فار انت طالع منين؟ يا فار أبوك الجبل ثابت، وجبت منين الوسوسة؟ تكفر حبة أكفر حبتين، تاخد خطوة قدام أخد خطوة كسكسة، تشوح لي أشوح لك، سن بسن وعين بعين، وفن بفن، أصل الفن أوله نسناسة. وبعد أن يقدم الفأر نفسه في واحدة من أحلى القصائد الشعرية، يكون قد رسم لنا حقيقته، أصله وفصله، وكيف أنه ليس بسيطا كما نظن، وكيف أن له نابا مملوكيا وآخر انكشاريا، وفي غنوة راقصة يرينا لعبه ونشاطه، وسرعان ما يتضح بعدها أنه فأر واقعي ومجازي في نفس الوقت، وأنه بوجهيه صورة رامزة لذلك الفأر الأزلي الذي يلعب في عب الناس، إنه الخوف السرمدي. سكران يمكن سكران، خايف أيوة خايف، وسلام على الخوف ملك الإحساس، سلام عليه متراس، وسلام عليه فراس، وسلام على الفار اللي بيلعب في عب الفار اللي بيلعب في عب الناس. والشاعر يفرض للرقص والمغنى ديوانا كاملا يسميه رقص ومغنى، يضم إلى جانب الرقصات السالف ذكرها رقصات كتاكيت الفن، جري النعامة في الدوران، دور الحمامة، جواب الديب وتوحيشه، هدهد سليمان، أربع وصلات، تعليقة البغبغان في بهو ألوان الريش. من طقطق لسلامه عليكم، كلمة ورد غطاها عليكم، تسمح تسمع كلمة ورد غطاها يا ماحي، السمكاية سفاها رماحي، وانت بتستفاها سماحي، وبعد سماعي قول الحق، قول الأيوة ولأ اللأ، بعد 11 قول 12، قول الساعة بقلبك ده. هذا شكل من أشكال الغناء الشعبي يعكس إيقاع فرق علوز، والشاعر يرمز به إلى الروح الانتهازية النطاطة التي تتنقل بسرعة من مكان إلى مكان في لمح البصر، غير أن الشاعر يلعب بإيقاعها فقط لينقضها ويبني عليها البناء الصحيح. الدنيا مقبينا على قرن الطور، من هنا ومن هنا على قرن الطور، الدنيا مقبينا على قرن الطور، من هنا ومن هنا على قرن الطور، وانا برقص بالنايات على باب الجنايات، حبة عين العنايات حبة قلب الأمنا، والدنيا مقبينا الدنيا مقبينا على أرض. ومن طرائق الغناء الشعبي يستلهم الشاعر شكلا أصيلا كان معروفا حتى ظهور الراديو، حيث يؤدى في حفلات السمر والحفلات العائلية الشعبية وأفراحها، حيث يقف أحد الموهوبين من الأهل أو الأصدقاء ليؤدي نمرة على سبيل المجاملة تخاطب هموم السامعين على شكل حكاية فكاهية تحتوي على موقف طريف يتخللها غناء مرح. مرة واحد قال لأبوه جوزني يابا، قال له يا ابني ده الجواز يكلف سمنة ومامنة ورز وموز وجهاز ومهاز، قال له خلاص يابا النص بالنص، عليك الرز علي الموز، عليك السمنة علي المامنة، عليك الجهاز علي المهاز، اضرب مهماز يا ابليس وغني. البني ادم يا بتنجان، البني ادم يا بتنجان، عايز يبقى علي الرز عليه الموز، علي السمنه عليه الممنه، يعيش الدنيا ويضمن جنة بالمجان. عايز يرجع صبة الميز يمشي يهزر مع مزاميز، تضحك في خدودهم غماميز، يلبس شجري يركب مجري، عقله الحجري غاوي التقميز. والبني آدم يا بتنجان، والبني آدم يا بتنجان، والبني آدم يا بتنجان. بكفاية ربع أوافيكي، وصبح الأربع أوافيكي، وموت سعيد مستوفيكي يا معلمة بنت معلم، لابسة شجر هندي مقلم، إن بست رجلك هاتي سلم أوصل إلى مستوى فيكي. ولا زي جنس الأدابات ياكل في لحمي ونباتي، غزا الزناتي بشنباتي، وقلب ليلى بجنوني، والشكر للي سجنوني، وبنيل وطمي وعجنوني، شايف ولادي وصحباتي قايمين على البرج نباتي، زرعين كرومي وعنباتي، عاملين مواسم يجنوني. ألسنا نستشعر في هذا المقطع إحساس الشاعر بالمتعة الفائقة، وهو يشعر بأنه قد ذهب في الآخرين وتحول إلى خصوبة في الأرض وفي الناس؟ ولكن هكذا دأب الشاعر على حب بلاده وأرضها وأهلها رغم إحساسه بالقهر والفاقة، وهو يتسلى عنها بها، فتجيء التسالي بالمزاج والقهر. أنا اللي عامل تسالي بالمزاج والقهر، بقول بلادي كما يقول الهلال الشهر، ومن جناني اللي سمع زي ريحة الزهر بزود المهر، شايفك راضية يا هانم. وغرام الشاعر ببلاده وجوها وعاداتها وتقاليدها يدفعه إلى الغزل في كل شيء فيها والنظر إلى كل شيء من خلالها، من باب يسميه باب هنيا ودايما من ديوان التسالي بالمزاج والقهر. يقدم الشاعر 10 قصائد كعشر أبنية إسلامية محلات بالنقوش والزخارف والأصداف عن علاقاتنا بمجموعة النباتات العطرية التي أعطت الشرق عطرها وأعطاها الشرق سحره وأريحته في التعامل الإنساني. القهوة تحب كنكة، والكنكة تحب كنبة، والكنبة تحب قاعدة مبسوطة مربعة، أنا وإنت وأنا وإنت. تتشابك معالم الأمكنة بمعالم الأزمنة في تيار شعوري دافق يضيء أعماقنا، يفجر فينا الكثير من ذكرياتنا الشخصية الخاصة، يلهب مشاعرنا بالحب، يربط وشائجنا ببعضها وبالبلاد. انظر إلى براعة الاستهلال في موال القرفة. الشمس هي الأميرة وصاحبة العنوان، لفيت بلد من بلد، من مصر من حلوان، الآن وبشرب معاها بعدها الآن، نور الظلام الليمون والمانجا والحلقان، بقول ولكن ما حسيتش الحجر همدان. ثم انظر إلى هذه الصورة الموسيقية الموحية في قصيدة سكران الكروية التي تدفعك دفعا إلى السمو والسموق والالتحام الخلاق بالناس، هي صور تعلمنا كيف يكون جوهر الحب العظيم. زمان زي النهاردة وانا صاحي من الزمان، حسيت اني البلابل واني ولاد الجيران، واني ولاد الحواري بيشقوا من الحيطان، واني ولاد الغيطان إني بحر المآسي وبحر المهرجان. وتعكس لنا قصيدة الشاي في إيد الشهيد تمثالا للفنان الصناع الذي أبدع في صنع صينية الشاي في مقابلة تمثال الشهيد. والشمس في الشارع المستنير شعت في بول البغال والحمير، قالوا عليك جواهرجي يا واد. هذا الواد الجواهرجي هو الصانع المتفنن، وهو الجزمجي المتفاني في عمله، وهو الشهيد الذائد عن أرضه عرضه، وهو الشاعر الوارث لهذه القيمة العظيمة، يسعى بحلم أن يورثها للأجيال القادمة. الإبداع في بلادنا ملاذ ومصير، هذا ما نحسه من قصيدة شارب من قلة أرقوش. من قبل ما قالب أرقوش على ضلة مشنقة في الحوش، المتنبي بل أصايد في القلل وشرب ميتها، كل جهات الدنيا مصايد في ليالي ما كانش مبيتها. وفي قصيدة العطش يحلى مع المية يجسد روح وشخصية نبات الحلبة. الحلبة لولو فلاحة ومستحية ومرتاحة، عرق غني ومكر صراحة، كان يا مكان الحصى أخضر. بقصيدة قافية الحلبة ينتهي هذا الباب ليبدأ باب جديد، هو باب الطاولة والشايب، يضيف به ظلالا وأبعادا جديدة لشخصيتنا القومية التي نعيشها في جميع الأقطار العربية. تتيقظ مشاعرنا لنعيش لحظات حافلة بالأنس والمودة. كان يا مكان طبقين في الدنيا، طبق العدس وطبق الفول، قامت ثورة أميرة في يوليا، بقى فيه راديو وتلفزيون زي العادة. قامت ثورة أميرة أميرة على عبدين الشيخة منيرة، باب الخلق الشيخة سعادة زي العادة. ثم الزهر عمل تقسيمة، وفاروق الأبيض في الكراكون دق بكعب وضرب تعظيمة للبحرة وأمير الجيش، بقت السيمة تروحها بسيمة، شبشبها كنس الكورنيش، منديلها رفع التراسينة زي العادة. في قصيدة تقاسيم زهر القانون يومض الحلم كأنصع ما يكون قوة وبساطة. وفي قصيدة المحبوسة يتصاعد الدفق الشعري الذي نرى في خلفيته لعبة المحبوسة، حتى يصل إلى هذه النصاعة والوضوح. في تطفير الهموم القومية بالهموم الذاتية، بعضها مفتول حول بعض فتلا متينا، فكأنما القصيدة حبل الوثيقة. أحيانا شمس بتتصعب زي شفايف ورد حزين، أحيانا في ميدان الدقي كنا بنبكي على فلسطين، كنا بنقعد نرقص دبكة وعينينا تعيط والتين. وتعكس لنا قصيدة الشايب هذه الصورة الحلم، لما ينور آخر نور في الطرقة في آخر مستشفى، يمكن ألاقي بيلعبوا شايب حواليا وقاعدين على الفرشة، ناس أتمنى يكونوا حبايب. آه يا خسرتي لو ما كانوش، ما تقوليش إن الأعداء مش رح يبقوا ساعتها وحوش، عاوز ألعب ويا حبايب، لو مغلوب أنا برضو الغالب. وفي الحضرة الزكية نحن بإزاء شاعر انتشى باللغة العربية وباتت هي خمره الوحيد، وبات يتعاطاها ليل نهار، كل حرف من حروفها يعني ثقافة وغذاء وحلما يستحق المعاناة والمجالدة والشظف، وكل ما احتوته اللغة العربية العظيمة من فلسفة وفكر وفن أصبح الدماء التي تجري في شرايينه. وحين أراد الشاعر التعبير عن عشقه للغة العربية اختار العامية ليقرب حبها من وجدان العامة. لغة الهدى آيات لغة الندى نايات، لغة المدد جيات، نجني جناها بجاه طه حبيب الله. كل الحروف الماجدة العربية فيها النبات والطير ورضية وأبية، كل الحروف فيها اتزان الألف لما يحاول إمة العلياء ودلاله لما ينحني علياء، والكل لما يختلف يئتلف سكن الشجر في حدائق الأحياء. 40 حضرة ذكية، كل حضرة تقع في بضع صفحات متخمة بالموسيقى والصور الحية التي تتجسد من خلالها العصور والرجال والقيم والمعاني، مما يكشف في الدعوة الإسلامية عن أبعاد أكثر عمقاً وأكثر دلالة. وهذه الحضارات تغطي فترة زمنية هي فترة البعث والهجرة، حيث نلتقي بالأحداث والرجال والمواقف وجها لوجه. وفي حضرة عن سمية أم عمار ابن ياسر يقول الشاعر فؤاد حداد بلغة كأنها الشعر الجاهلي: يا صاحبي واسمي هو القلب، أعماله هي أضعف الإيمان، ما زلت في ضرب الندى أحبو، أعني الدموع أحيد أو أنبو، والظالمون جميعهم أعدائي، أنا في دمي أمم من الشهداء، وتلفتت في وهجة الرمضاء في المشرقين المغربين دمائي، إذ نوديت بأولئك الأسماء إني لأدعى ياسرا وسمية. ما أبدع هذا المنظور الحضاري المستنير الذي يستبطن به الشاعر جوهر الأحداث وجوهر الشخصيات وزبدة التاريخ. إن التاريخ والشخصيات والأحداث والحياة برمتها تتحول هاهنا إلى إبداع خالص يحاكي الكون في منظومته الكونية العريضة المذهلة. لكل شعور وقع، ولكل وقع نغمة، ولكل نغمة قصيد، ولكل قصيد شكل، ولكل شكل في النفس أهزوجة بهيجة، هي سر حبنا للحياة. مسحرات منقرات منجرات دواليب زمان، ما تشتكوش دقت شاكوش جت في الأوان، يا ناس حبايب يا ناس كيران، أنا قلبي دايب على البيبان. ديوان المسحرات وحده يصلح أن يكون سجلاً حافلاً لشجرة العائلة المصرية العربية ووجدانها الأصيل. وقد استلهم شاعرنا فكرة المسحرات من المسحرات التقليدي، فإذا كان المسحرات يوقظ الناس لتناول السحور، فإن مسحرات فؤاد حداد يوقظ الناس لصنع الفجر، فجر النهضة والحضارة والتقدم. وعلى مدى حوالي 10 سنوات ظل المسحرات فؤاد حداد يستنهض الأمة ويحرضها على التقدم والتآخي والتآزر. وإذ يصطدم الشاعر بهذا الواقع المفاجئ الذي يعيشه، شعر بأنه لا مفر من أن يجاريه في هزله، أن يلعب معه نفس اللعبة على طريقته نفسها، ولكن بمضمون جديد تماما. فأمام طغيان الهزل يستحيل رفع سلاح الجد بالطبع، وقد يحبط الشاعر الجاد فيغمد سلاحه في صدره ويبتلع آلامه. أما شاعر المقاومة المطبوع فإنه قد جبل على الحركة وأداء واجبه، وقد علمته شفرة الطبيعة أن يلبس لكل حال لبوسها. إذن فليلبس شاعرنا لباس الهزل لهذا العصر الهازل، لا ليهزل معه بل ليعلمه الجدية من خلال الهزل الشكلي. يا مهون أنا ملك الطرش، على بال الكدب ما يخطرش، على حرف النون الرنان ومنادي الميم الريان على يك الكاف المكوكي وبعين وبواو العنوان مش عين ولا واو البعكوكي والدال بتود الوديان والعودة يعود البان أسند على سين السندان شين الشوك أنا لشكوكي أستنشئ بيك الريحان وأنا قلبي يرد العدوان عالبهل البهلي ألوان وشكوكو مش قد شكوكي وإيمانهم مش قد إيمان يا مهون أنا ملك الطرش على بال الكذب ما يخطرش. والشاعر فؤاد حداد يؤمن على صدق حدسنا في الحال، ففي الفقرة التالية مباشرة يقول مصرحا: أنا حنصب سرك العجبان ولا انصب سرك العشمان وحمد حبالي وسلوكي واترقص على خط كروكي في جو الدنيا البهتان يرسم وردة في قلب مدان يا كتفي يا كتفي الحساد أكلوكي وأنا ملهب وجه الهيمان. ورقصة الدلوكة هذه تعكس لنا جوانب متعددة من معاناة السائر على الصراط المستقيم في كل الأزمنة. إنها تجربة لفرط نكران ذاتية صاحبها وذوبانها في الرصيد الإنساني للتجربة المصرية كلها لابد أن تستقطبك. عيني بدأت تقرف عصري زي الناي أتهج النون، بديهية بديهية الدنيا، بديهية مدمس ولمون، بديهية وسكتنا قصاد خضرية وعدس وصياد، بديهية ريحة الكمون، بديهية السن على الصاد والنقطة لو يصبح ضاد، بديهية الوقف على سكون، بديهية ان الخبز يكون اسمه الخبز واسم فؤاد وابويا سليم الحداد، اسمه الخبز واسمه العيش بنقول ايه ونقول ايش، احنا شوام في البر نعوم غنوتنا غنوة برهوم، بديهية ان القطر يقوم، بديهية انه ما يوصلش، بديهية اني مظلوم لما يا مصري صيبك خدش. وفي قصيدة طبلة وشخليلة يعود الشاعر فؤاد حداد من جديد الى صوت المسحرات فيشخلله ويهشكه لينسيه مرارة الرحلة مذكرا إياه بأطايب الثمر مهما طال به زمن المعاناة، إذ لا يصح إلا الصحيح دائما. قعد النجوم تلعب سيجة سألت فيها ومش سألة، صبرك عليها يا زد أحمد ساعات تطول في النقلة، لو فيه بشاير مش عقلة تبقى بشاير مجنونة، تهني أولادك ولا بالحق هم يهنونا، شخللتي زي الهنونة دي هي هي مصحية فؤاد سليم التضحية، ومطبطبالي على جراحي والمش طبلي وطبطبلي مسحراتي وطاب طبلي. فهو إذن يعرف مقدما أنها التضحية وإنه لسعيد بها، سعيد بأن يفني ذاته في سبيل أن تحيا أمته زاهرة أبية شامخة، وأنه لن يتوب أبدا عن هذا العشق الصوفي لبلاده. وهو في قصيدة مزمار وشخليلة يستحضر هذه الأمنية الحميمة: نفسي مرة في حياتي أعمل ميدان جلوس تقعد فيه العجوزة والدق والبحوس والجيزة الأزهرية والألعم والفانوس، ما كفاية الناحية دية يا شباك الشموس، نتجمع في الشوارع ومحطات النفوس يحييها دق قلبي من أبعد ما يجوس، واللي اتعلم يسمع يبقى اتعلم يبوس. هذا العشق الشديد يعكس حنين الشاعر إلى التجميع ولم الشمل والاتحاد في كتلة واحدة كبيرة تزينها وتزيدها قوة وحداتها الصغيرة المكونة لها، وإن روح إيزيس تكمن في قلب الشاعر فيختمر في نفسه هذا الحنين دائما أبدا لتكتمل صورة العاصمة الكبيرة، ومثلما اكتملت وازدانت بأقاليمها الكبيرة كعاصمة لأمة عريضة تكتمل في هذه القصيدة صورتها كمدينة ضخمة فريدة ذات براح وأريحية وإنسانية رغم ما تشهده من زحام مجنون. وبلاء ومبابة كبري النيل ابن العروس، متعقبة ام الزمالك ما بتربطش الجاموس، بين السرايات بنمشي وما ندفعش المكوس، عالحبل البهلواني مصابيح فوق الرؤوس، صوان كله صواني لو كان عندي فلوس، يسقينا الزعفراني في سدير من السنوس، والصاج البرتقاني خروب العرقسوس، ليل ونهار ساقية شمس وقمر الأدوس، الدور شعشع ورفرف ولا بينعس ينوس، حافظ شعر المعري قاري كتاب الطاووس، ما يهونش عليه يطير ما يهونش عليه يدوس. بروح من العلو والسموق يقوم المسحراتي برصد الظواهر الاجتماعية الجديدة، يخلق لها المعادلة الفكاهية الساخر المستمدة من لغة العصر السائدة. إن الظواهر في حد ذاتها لغة تعامل، لها مفرداتها الخاصة التي تخرج من بين الطوائف المهنية ويكثر تداولها في المجتمع على سبيل التفكهة، ثم تنقلب التفكهة إلى واقع يؤكد سيادة الظاهرة. وكثير من البدع والسلوكات والممارسات الخاطئة نقوم نحن عامة الناس بتأصيلها وتثبيتها دون أن نقصد، فما السبب؟ السبب هو السخرية الخاطئة، السخرية التي بلا مضمون، بلا فكر أو اتجاه أو ضمير. وبما أننا شعب خفيف الدم بطبعه، فإننا نكتفي بالسخرية من الشيء، والأصل في السخرية أنها تلفت نظرنا بشكل حاد لكي نسعى لتغيير الأوضاع الخاطئة التي هي مصدر السخرية. لكننا في بلادنا تعودنا أن نمعن في السخرية حتى ولو كانت مسؤولية الخطأ واقعة على عاتقنا، ويمكن تسميتها بالسخرية السلبية. أبو بنديرة في الدحديرة جات له زغطة قال مبروك، كلنا لازم ناكل بامية، الحرية مبادئ سامية، فتح يلي دموعك حامية، أبو بنديرة في الدحديرة جات له زغطة قال مبروك. إن الشاعر هاهنا على عادته دائما يرسم لنا مشهدا كاملا من حياتنا المعاصرة، يحفل بالتفاصيل الفنية، كل تفصيلة فيه تضيف ملمحا واقعيا ملموسا لنا في الحياة، لكننا نراه في إطار فني يفتح وعينا عليه بدقة كأننا نكتشفه لأول مرة. أبو بنديرة في الدحديرة جات له زغطة قال مبروك، رايح فين مش رايح فين، أيوة يا بيه الناس صنفين، اللي بيشكر بالحلواني واللي بيشكر بالحيواني، صنف الخايب والمتعيس، الأتوبيس يركبوا بالدور، والصنف التاني المتاكيس، أبو متكيس ولقى بدكتور، صنف بينزل من الزور، أما التاني ما بينزل ليش، ما بيطلعش وما بينزلش، أبو بنديرة. ومن الواضح طبعا أن أبا بنديرة هو سائق عرب أجرة يتعامل مع الركاب من كل صنف ولون، يعطينا نوعيات مشاوير في هذا الزمن العجيب، فيعطينا صورة حقيقية صادقة للواقع المجنون الأخرق. مرة بيه ركبت مهندس كان عمدة مطارات البيزنس، راح تفتكر اداني كتير، اداني شوكولاتة بترمس بتحطها في البق الطير، وفي ظرف بطاقة سواح كيلو ونص شجر تفاح، وده منهورة بنص جنيه، بس تحب تشوفها بيه وتشمها وتقول عليه، وقلعلي ولبسني انيه أبو بنديرة. إنه المسحراتي الذي يحمل في قلبه كل مصر من أقصاها إلى أقصاها، وقوله كل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال، ليست مجرد قول شاعري جميل، بل هو حقيقة ماثلة بالفعل تعكسها هذه الأشعار التي تعكس حتى هموم الأوز والعصافير والأبقار في أرض البلاد. ومن هذا المنطلق يتعامل مع ظواهر المجتمع الشاذة من منطلق الحب للناس والإيمان بأنهم جميعا واقعين تحت إغراء أضاليل الخواجة الأجنبية. وقصيدة سوستك لون هي إحدى المقاطع الطويلة العذبة الشائقة في ملحمة علاقاتنا بالخواجة الأجنبي، على كل صنف ولون وفي كل الأزمنة. صوت الصوصو صاد صاد صاد، سوستة كلون وكلون سوستة، قال يا خواجة المينة أمينة، وبتاع الكشري جنبينا، والبار اللي فتح كوكتيل، وزبيدة في نجوم الليل، تحت الراس بقى فوق الديل، شرع الغابة عمل طبوليصة، والمدنية عمل تخليصة، حتى الفن صحيح لليصة، يحيى الفن وشد الحيل، بلا ليصة بلا مخلصات، صوت الصوصو صاد صاد صاد، سوستة كلون وكلون سوستة. ويظل هذا الصوت الساخر بمكره المصري الذكي يكشف ألاعيب هذا الخواجة وأهدافه وإجرامه من مقطع لآخر في هذه القصيدة الفكهة التي تبلغ فيها الفكاهة مقاما عاليا، إلى أن يحاصر الخواجة ويزنقه بالمنطق البدائي الدامغ. أنا خواجة مشي وفوت، فوت مشي، واحسبني متعشي وميت، احسبني ميت متعشي، دخلت بطني حلت محشي، دخلت قلبي سبع رصاصات، من هنا بص حيطلع نعشي، يضرب في الجو بلنصات، صوت الصوصو صاد صاد صاد، سوستة كلون وكلون سوستة. ويختتم الشاعر هذه القصيدة الطريفة أجمل ختام يلخص به حقيقة هذه البلبلة. كل ده من تخريف اللون، واللي يقولك سوستة كلون انت تقوله كلون سوستة، سوستة كلون وكلون سوستة. وتتميز قصائد المسحرات في دواوينه الأخيرة بأنها صور فنية ومشاهد روائية تتعرف فيها على شخصيات شبه أسطورية لا يمكن نسيانها، يلتقطها الشاعر يحولها إلى رموز غنية بالمداليل، نرى فيها وعلى ضوء تركيبها الفريد كل أبعاد مواجعنا المعاصرة، مثل شخصية سندريل الذي يمهد الشاعر لتقديمه بهذه المقدمة الأسيانة الحزينة. وأنا راكب أتوبيس وأنا قاعد على البلاج، وأنا ماشي بجزمة بني سودة المرة اللي فاتت، ساعات دايما أفكر وفقر زي شخليلة رايحة جاية رايح وياها جاي، يا ليل إيه اللي أرحم، أعيش كمان شوية أموت كمان شوية وينهشوني ميت أو ينهشوني حي، لازم ضروري يعني لابد ينهشوك. ثم يقدم شخصية سندريل على هذا النحو. كان عمك سندريل يتباشر بالحسد وبالحب الممل، الحلوان الأنوع الحر المستقل، فرش أبه وعلق طاقيته وخلى إيده تسرح لوحدها، تسرح على قدها، تسرح من غير وصاية، اتفرج يا عبد لابس جزمة وعصاية وداير في البلد، والبربطوزة قسطة والعفريتة أفندي، وجزين جيوب عمد وسبحتين مشايخ، وجوخة أصفهاني وركن مهندسين ودكاترة بسماعات، كان عمك عمنا متجوز أمنا ورث الريح النباري، مالك أطقم كباري في البر معلمة، رقاص الساعة فضة والدنيا مظلمة، رقاص الساعة رايح كتر من الفضايح. وبعد هذه الصورة البديعة التي يرسمها لشخصية سندريل تنعطف القصيدة انعطافة غنائية ماكرة تقصد أن تشحننا بالغضب الجبار على مثل هذا النموذج المتصابي الذي كأنه الفتاة الأسطورية سندريلا الشهيرة. قلبي برقبة طويلة بيعيط من زمان، والشخليلة العويلة قلبت على سندريل، نزل الفجر الخميلة، واللي بيشرب في كاسه قال السلطان مقاسه، زي الأهرام أساسه على جزمة سندريل، والإمبراطورية والبلغة في الغورية بيغيروا يا حورية من جزمة سندريل، ونهار أبيض وخايب ورصيف الأنس دايب على جزمة سندريلا. والشاعر لا ينسى مأساته في ظل هذه النماذج المسيطرة ذات النفوذ الاجتماعي القوي. هي ليست محنته فحسب، إنما هي محنة كل الأدباء الجادين الشرفاء الذين كسدت بضاعتهم فجأة أمام طغيان اللا معنى واللا أدب، وباتت روح الأديب الأصيل كالعصفورة الخضراء المسكينة. عصفورة خضرة ومسكينة، مسلكة ويا السكينة، تقول يا دنيا اللي يلعبك في الحبل لازم يتلعبك، خلاص ما تنفعش التوبة، يا نوبة ما بعدك نوبة، الموت محدش بيشوفه، والخير ما قلش معروفه، وكل شيء كان بظروفه، والدنيا باردة وعصبية فيها الغصون اللعبية والمغربية الذهبية، يا ريحة ياللي بتتخدع، هفت ما لحقتش تودع، شيبت حس العصفورة، عصفورة خضرة ومسكينة، مسلكة ويا السكينة. وإذا كانت روح الأدباء تشبه هذه العصفورة الحائرة الباحثة عن حريتها والتي تقع في الشباك والحبائل، فإن الشاعر قد بات هو الآخر قليل البخت ضائعا. كان يا مكان جزار بطيخ هو اللي بيبيع الشخاشيخ، نور النهار ماضي وآتي كأنه سكر ونباتي، بحلم ببطيخة بناتي ما كانش لسه يا ليل شايله، لودان حلق من حسناتي كتبت في الأرض سباتي من قبل دورة كتاباتي، فرحت بالقبة الهيلة بالقبهات المتميلة، صبحت أنا مجنون ليلة ومسحراتي وأدباتي. الشعر عند فؤاد حداد تجسيد للمحسوس في مرئي مبهج مثير للانفعال، إذ تتحول المعاني المجردة والذكريات والأماكن والأزمنة إلى صور مرئية، إلى حياة حافلة دافقة. وبهذه الموهبة الفذة يحاول إعادة بناء الوجدان المصري العربي، ومن ثم إعادة صياغة الشخصية المعاصرة. تبدأ مهمة فؤاد حداد بغربلة التراث المصري غربلة دقيقة، من خلال عين محبة وقلب عاشق لهذا التراث بشقيه الرسمي والشعبي المدون والشفهي، ومن خلال عقل واع مستنير وروح وطنية عميقة الارتباط بالأرض جغرافيا وتاريخيا. بعين فاحصة ومجهر دقيق حساس يغربل شاعرنا تراثنا بشقيه، فيكتشف إيجابياته العظيمة، يفرز الأصيل من الدخيل، ويكتشف أن بقاء معظم هذه العناصر كل هذه القرون الطويلة معناه أن هذه العناصر فيها زاد حقيقي ينفع الناس. وقد بقيت في أرض مصر أغنيات وأهازيج ومواويل وحواديت غنائية وألغاز فنية وأمثال يصل عمرها إلى أزمنة موغلة في القدم، يرددها الأطفال والرجال والنساء في كل المناسبات وفي أوقات العمل. أدرك شاعرنا منذ وقت مبكر أنه ينتمي لأمة غنت لكل شيء في الحياة، الموت والميلاد والعمل والمناسبات الفردية والجماعية، بل وللمطر والشمس والأدوات. وأدرك أن هذه الأمة عريقة في حضارتها، وأن تراثها قادر على التجدد والنماء والخصوبة، وأن الشخصية المنحدرة من هذا التراث الهائل قادرة على تجديد نفسها واستيعاب كل جديد. إن الشاعر من خلال إحيائه لعناصر التراث الإيجابية يقوم بإعادة بناء النفسية المصرية العربية على أسس جديدة سليمة متينة شديدة الوضوح والتجلي، وهو بذلك يقدم شعرا مزدوج الغرض مجدولا بحبلين متينين، أحدهما موضوعي والآخر فني. هو شعر ذو وجهين، أحدهما ينير العقل والآخر يثري الوجدان، ولهذا فالمستمع لهذا الشعر يمارس متعتين، متعة الطرب ومتعة المعرفة. وهو من خلال هذه العملية الفنية المعقدة المركبة والبادية كأسهل ما تكون وأسلس مما نتوقع، يجمع الوشائج التي تربط بين الشخصية العربية في جميع البيئات الإقليمية المتعددة، مما يساعدك على الاقتناع بأن المنطقة العربية كلها من المحيط إلى الخليج شخصية واحدة، مهما بيضت هنا قليلا أو اسمرت هنا كثيرا، مهما اتخذت مظهر التقدم هنا أو سمة التخلف هناك، فشاعر الربابة في كل الأقاليم يروي سيرا واحدة، والجدات تروي نفس الحكايات، والأصوات تردد نفس الأغنيات. لقد نجح الشاعر في نفي همومه الشخصية الخاصة، لكنه لما كان غير قادر على الخلاص منها باعتباره ذات إنسانية لا خلاص لها من همومها إلا بزوالها، فإنه ينجح دائما في رؤية الوجه العام لمشاكله الخاصة، الوجه الذي تتمثل فيه الجماعة، أسرة الوطن، فحينئذ تنمحي كل مشاكله وتذوب في هموم الأمة كلها. ولعل قصيدة كنز الشمردل هي التي عبرت عن الوجه الحقيقي لمحنته الخاصة التي هي في نفس الوقت جزء من محنة الأمة. كان وما كانش في غطى جردل تحته ما تحته، كنز شمردل قمت فتحته وطار يا أولاد. فالشمردل هو الفتى صاحب الآمال العريضة، والكنز الذي بداخله هو كنز الموهبة الشعرية التي ألهمته كل جديد وناضج في القوافي والأوزان واللغة والآفاق البعيدة. على أن الشاعر كان لابد أن يكشف عن هذا الكنز لكي تتحقق به هويته وهوية بلاده، لكنه ما كاد يكشف عن هذا الكنز حتى اضطربت الظروف وحيل بين الشاعر وبين قرائه، وخلت الساحة إلا من الدخلاء الذين ليس لهم موهبة حقيقية، فإذا هم يعيشون على كنز الشمردل يغترفون منه الإمكانيات والأفكار والأدوات ويكبرون في نظر المجتمع، لقد تجروا ببضاعته وأثروا ثراء فاحشا، في حين بقي هو صاحب الكنز في فقر مدقع. اسمعني، أنا أطرش زيك، لمؤاخذة أنا لازم أعلي، حكرر وكأني بملي، ظلموني، بقولك ظلموني، حكموا علي وما اتهموني، كل لمونة بسنة تأبيدة، خد بقى عندك حسبة مفيدة، كل لمون الدنيا لموني، وتقولي هات أفية جديدة، على نارها سخنت حديدة، يا ما دخلت في شدة شديدة، ظلموني، بقولك ظلموني، سرقوا أفيتي وسرقوا عفيتي، وبنوا عمارة من فتفيتي، طلت الفيتي، كنت فين يا دنيا شفيتي؟ إن المرأة لا بد أن يشعر بالأسى لما لحق بهذا الشاعر الكبير من ظلم فادح، ولكن هذا الأسى سرعان ما يتحول إلى بهجة وفرحة، مصدرهما قدرة الشاعر على التجاوز وعلى حب البلاد رغم عدم حصوله على جزء مما يستحقه، ولسوف يبقى تراث هذا الشاعر ذخرا عظيما يبعث على رقي هذه الأمة إلى نهاية الأبد. كنتم مع فؤاد حداد، صوت الوجدان العربي. قام بالتمثيل عيدة كامل، محمود عزمي، عبد المنعم أبو الفتوح، عبد المنعم عطاء، قاسم الدالي، سعيد عمارة، هيام هلال، علاء الدين الحريري. قام بدور فؤاد حداد رضا الجمال، التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم، المخرج المنفذ أحمد سليم، فؤاد حداد برنامج خاص تأليف خير شلبي، إخراج إبراهيم الدسوقي.